إن يريدون

وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود

فمتعون فراحا جميلا. يا ويرضين Yeah. والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا there.